المفاهيم. وكذلك أيضا يجيء المفهوم في الشرط. ويقول لي حالة المسألة ديال المفاهيم ذكرنا بأنها توجيه معناها اللغوي فيما تقدم، إما بالقياس وإما بالنقل وإما. وفي الشرط هو الغاية ده المفهوم قد جاء، وفي استثناء وحاصل وعدد، يعني أن مفهوم المخالفة يجيء في الشرط والغاية والاستثناء والحصر والعدد. هذا التفصيل وهو ذكر هذه الأقسام كمثلا الشرط والغاية والاستثناء، بعضهم يعبر بالصفة في هذا كله. بعض الأصوليين لا يفرقون، يقولون في الصفة، ومن يقول في الصفة يقصدون الصفة والشرط والغاية وكل هذه الأشياء، يقولون بأنها ليست إلا صفة. إذن فبعضهم يفصل فيقول مفهوم الصفة والشرط والعدد، وبعضهم يقول الصفة ثم يدرج فيها كلما تقدم. مثال الشرط: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم. هذه الآية نزلت في حكم المطلقات البوائن، ومعنى البوائن التي طلقنا طلاقا غير رجعي. والبائن على ضربين: البائن بينونة صغرى، والبائن بينونة كبرى. البائنة المرأة البائن المطلق البائن البينونة الكبرى هي التي لم ترجع إلى الزوج إلا بعد نكاح زوج آخر، وهي ما دامت في العدة لها النفقة إن كانت حاملا. وكذلك التي طلقت التي هي بائن بينونة صغرى، كذلك لها النفقة إن كانت حاملا. فإن لم تكن حاملا فإنها لا نفقة لها. إذن المطلقة التي لها النفقة هي المطلقة طلاقا رجعيا، هذه لها النفقة لأنها زوجة في كل شيء إلا في الاستمتاع والجلوس والاختلاء بها والدخول عليها. الرجعية لها النفقة لأنها زوجة. والبائن ليس لها النفقة إلا إذا كانت حاملا. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فمفهومه انتفاء المشروط الذي هو الإنفاق على المطلقات البوائن عند انتفاء الشرط الذي هو الحمل. هذا مفهوم هذه الآية وهذا هو معناها. من يقول بالمفهوم يقول بأن الله تعالى قد ذكر في هذه الآية حكمين: الأول إثبات النفقة للبوائن الحوامل، والحكم الثاني نافي النفقة عن غير الحامل. من كان يقول بالمفاهيم فإنه يخرج من هذه الآية حكمين، ومن قال بأنه ومن لا يقول بالمفاهيم فإنه يخرج من ذلك حكما واحدا وهو إثبات النفقة للحوامل، وأما غيرهن فالشرع مسكوت عنه، فليطلب حكم ذلك في آية أخرى وفي دليل آخر. هذا مثال الشرط. ومثال الغاية قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. غاية الحرمة، غاية الحرمة أو الزمان الذي ترتفع فيه حرمة المطلقة طلاق البينونة الكبرى نكاحها زوجا غير الأول. فإن طلق الرجل زوجته أو زوجه فلا تحل له من بعد طلاقها طلاق البينونة الكبرى حتى تنكح. هنا تمام زمان الحرمة. إذن فالغاية هنا غاية في الزمان، غاية في الزمان، تستمر حرمتها حتى تنكح زوجا غيره. فإذا نكحت زوجا غيره ارتفعت الحرمة وحلت له أن ترجع إليه ويتزوجها بعقد جديد ومهر جديد إن أرادت قبل الثاني، لأنها امرأة أجنبية. وحتى تنكح زوجا غيره قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى تذوق وتذوقي. فإن نكحته حلت للأول بشرطه. إذن هنا الغاية، وتكون الغاية في المكان حتى يبلغ الهدي محله، لأن الغاية أحيانا تكون في الزمان وأحيانا تكون في المكان وأحيانا تكون في القدر، وكلها لها مفاهيم، غاية الزمان وغاية المكان والغاية في القدر. لا تجب الزكاة في الحبوب حتى تصل إلى 5 أوسق، غاية في القدر. وكلها تنبني عليها صفة جديدة، تنبني عليها صفة جديدة بحلول ذلك تلك الغاية، فيرد الحكم الجديد حتى تنكح زوجا غيره، وردت على الزوجة صفة جديدة وهي حليتها للزوج، حكم جديد وهو حليتها للزوج بحلول تلك الصفة عليها، حلت عليها حليتها للزوج الأول. إذن فالغاية بالزمان، والغاية في المكان، والغاية في المقادير، ولم نذكر هنا إذا الغاية في الزمان، لأن التمثيل بهذا فيه كفاية، فري الحق مما ذكر نظائره. مثال الاستثناء، قام القوم إلا زيدا، فقد كان الاستثناء عاما، ولما قلت قائل إلا زيدا فمفهومه نفي القيام عن زيدين، قام القوم إلا زيدا فمفهومه نفي القيام على زيدين. وهذا قالوا بأنه أعلى المفاهيم، أقواها في الدلالة عند التعارض، فإذا تعارضت لديك المفاهيم وأنت ممن يقول بها على كل حال، فإن بعضها يقدم على بعض في النصوص. إذا ورد إليك هذا الضرب هو الذي في الاستثناء المنفي، الذي فيه استثناء الذي وقع فيه، ما قام القوم إلا زيدا، هذا ماشي هو أعلى، قام القوم إلا زيدا فيه نفي القيام عن زيد فقط، وليس هذا هو الأعلى، ولكن ضرب من ضربه. سيأتي ربما يذكر المصنف كيفية الترجيح بين المفاهيم، ولم يذكره في محله بحثنا عنه. قام إلا زيدا فمفهومه نفي القيام عن زيد. ومثال الحصر، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فمفهومه عند أهل الأصول نفي القبول عن كل صلاة بلا طهور، هو الذي أخرجه الأصولي. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فمنطوقه قبول الصلاة بالطهور، لأن هذا الحديث اختلف ما هو مفهومه. واش مفهومه؟ هو النفي، ولا مفهومه هو الإثبات؟ من قال إن مفهومه هو النفي قال منطوقه إثبات، ومن قال مفهومه إثبات قال منطوقه النفي. بمعنى لا يقبل الله صلاة بغير طهور، منطوقه أن الله يقبل الصلاة بالطهور، ومفهومه نفي القبول عن صلاة بلا طهور عند الأصولين. وقال الفقهاء ومفهومه إثبات القبول للصلاة الكائنة بطهور، منطوقه نفي القبول عن كل صلاة بلا طهور، ومفهومه إثبات القبول للصلاة الكائنة بطهور، هذا هو عند الأصولين. وعند البياني العكس، أن المفهوم هو نفي القبول، وأن المنطوق هو إثبات الصلاة، إثبات قبول الصلاة الكائنة بطهور. إذن ما هو المفهوم هنا وما هو المنطوق؟ اختلف فيه البيانيون والأصوليون. ما معتمد كل طائفة هنا؟ ذهب بعض الأصوليين إلى أن الحكم إذا كان ثابتا بالنفي الذي وقع بعده الاستثناء فإنه يعتبر لفظا صريحا في الإثبات، وإلا فإننا سندخل الدين بالمفهوم، وليس ندخله بالمنطق. لأن قولك مثلا لا إله إلا الله، مثلا لا إله إلا الله، إن قلنا إن مفهومه أن الله، يعني منطق ديال النفي، ومفهومه ثبوت الإلهية لله، فهذا يقتضي أنك تدخل الدين بالمفهوم، لأنك تثبت الألوهية لله، ولكن بمفهوم الله وليس بمنطقه. فيؤدي ذلك إلى الإشكال، أننا لا ننطق بكلمة صريحة في إثبات الألوهية لله وإنما ننطق بكلام مفهومه هو الذي يثبت به الشهادة لله تعالى بالوحدانية والألوهية. على كل حال هذه المسألة فيها جدل كبير ونقاش بينهم، فلذلك جعلوا المنطق هو النفي والمفهوم هو الإثبات. إذن فالذي يدخل فيه في الدين هو المنطق وليس الإثبات. الإثبات مفهوم. إذن إذا قلت لا إله إلا الله فأنا أردتنا إشكال أنك تنفي فقط، تنفي الألوهية عن غير الله، هذا شيء باش غادي في الدين. ثم إذا ما مفهومه أنك تثبت الإلهية لله. على كل حال البيانيين ذهبوا إلى أن لا إله إلا الله هكذا منطوقه هو الإثبات، منطوقه إثبات ومفهومه نفي. والأصوليون ذهبوا إلى أن منطوقه نفي ومفهومه إثبات. إذن فما هو الصحيح هنا في لا إله إلا الله؟ واش نقول منطوقه نفي ولا نقول منطوقه إثبات؟ ها إثبات لا إله إلا الله، واش هذه الصيغة فيها إثبات الألوهية لله بالمنطق ولا بالمفهوم؟ لا قال قول المفهوم يوسط الدرجة، قال قولنا كنا شنو المنطق والمفهوم. لا كان قول بيه دابا دخلنا على في الشبقات مع أننا غير قول المفهوم والمنطق، ونطلب الله تعالى غير السلام والعافية. لا إله إلا الله واش دلالته النفي؟ فهم واش منطقه النفي ولا منطقه الإثبات؟ هذا مثل الأصولية. ولكن واش غادي ندخل الدين بالنفي؟ بنفي الألوهية عن الله تعالى فقط؟ كنا كلام ديالنا غير كان في الألوهية عن غير الله فقط؟ نعم جمع زكريا بأن هذا هو محل الخلاف والنزاع بين المشركين الموحدين، هم يثبتون الألوهية لله ولكن المشركون معه قالوا بأن محل الخلاف هو نفي الألوهية عن غيره. ولذلك قالوا بأن دخول المسلم في الدين بهذه الصيغة أبلغ من دخولها بالإثبات، لأن الإثبات يشترك فيه من؟ يشترك فيه المسلم والمشرك. ومن خلق السماوات والأرض يثبتون. لكن أين النزاع والخلاف؟ هو ماذا؟ هو في النفي أن ينفوا. ولذلك المسلم يدخل ماذا؟ بهذه الصيغة لأنها أبلغ وأدق وأفضل. ولذلك كان مذهب الأصوليين هنا خلافوا في هذه المسألة المعروفة. وذهب البيانيون إلى العكس فقالوا بأن لا إله إلا إثبات الألوهية لله ومفهومه نفي الألوهية عن غير الله. من هنا قالوا أن هذا هو أقوى نوعي في المفاهيم، لأن هناك من قال بأنه منطوق. نعم هنا قالوا صحيح، حتى إن بعضهم هنا لا يذكره في مفاهيم وإنما يذكره في بابه الصريح، يذكر في الصريح الذي قرأناه، قرأنا الظواهر ذا الألفاظ هو الصريح. الصريح هو الذي يدل بنفسه عن مراد الألفاظ ديالة الحقائق والحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، هو الصريح. وغير الصريح هو هذا مفاهيم. واضح؟ إذا قوي، إذا تكون قوي واش المذهب الأصولي ولا المذهب ديالنا ديال البيانيين؟ ها؟ صافي، شكون في قال البيانيين ديك الساعة فين مشاو؟ ها؟ فين مشاو؟ ها؟ الأصوليين دائما كيحضروا القواعد. وفين المذهب الأصوليين ديال البيان؟ بين ولكن كل كلامه ومظاهر الأشكال الخارجية. ولا باش كيدخلوا هما كيدخلوا 13 الآلة باش كيدخلوا الأصوليين في النقاش، ولا تستحضروا في إثبات الدلالة النصوص الشرعية، العقل، العرف، الاستعمال اللغوي، القياس في اللغة، سميته حسن الاستفهام، اللوازم، ليش هم الآلة يستعملوها هم في بحث الدلالة حسن البيانين ولا النحويين تنشوف هذا الشيء؟ شوف شوف هذا الشيء الجواز العقلي، الجواز الشرعي، وليش هم يستعملوها هم في كيستعملوهما في الدلالة عاشتا كيحسوا فيها على هذا الوجه وهذا الوجه. لذلك إذا اختلف النحاة والأصولي يقدموا الأصولي، وإذا اختلفوا مع البياني يقدموا البياني، وإذا اختلفوا مع الفقهائي في تحديد الدلالة يقدموا الأصولي، لأنهم تستعملوا آلات كثيرة ثم هي في الحقيقة متفاوتة قوة وضعف فان كما ذكروا في الأصولي. هذا هو اللي سنشوف أنا هذا الكلام في بني هذا الاستثناء هذا غير مقحم، لأن الاستثناء أصلاً لا يدخل في المفاهيم لكي يدخل فيه وهد الأخير مزيان حصر هذا هو اللي يرشد إليه هو المعروف. نعم هو المعروف. أما هذا البلد ذكره هنا على كل حال هو ذكره إذن وأثبته فنقول بأنه موجود، ولكن في الحقيقة لا تجد في كتاب آخر. ليش كتاب آخر؟ متجع الجواب ما جابوش الاستثناء تخصيص قاموا إلى زيدان ماشي إشكال يخصر يكون داك الشيء بعدا واش ما عنده مفهوم ولا ما عندوش. قاموا إلى زيدان نفي القيامة عن غير زيدان وزي الشيء نفي القيامة عن زيدان أصلا إلا زيدان يدل على هذا ظاهره، ما احتاج قاعد يقول نفي القيامة عن زيدان. على كل حال فهذه المسألة يجب أن ينظر فيها من أين أخذها صاحب المراقي إنها فاقها، وكان أي حاجة ذكرها الإنسان فإنها تقبل وتذكر بأن هذا رأيه، ثم بعد ذلك في قيمتها المعرفية والعلم والمعرفة هذه مسألة أخرى. ثم عند ومثال العدد قوله تعالى فاجلدهم 80 جلدة، فمفهوم أنه لا يجوز ضربهم أكثر من ذلك، قال ولا أقل. هذا مفهوم جل العدد أيضا فيه خلاف، قالوا لا مفهوم له لأنه لا يتأتى ضربهم 80 إلا بضربهم بالأقل، فلو منعنا ضربهم بالأقل لما استطعنا أن نضربهم بالأكثر. ذهب بعضهم إلى أن مفهوم العدد الأكثر فنعم مفهومه أن أكثر نعم، ولكن قال بأن الأقل هذا مستحيل عقلا، لأننا لن نصير إلى ضربهم بثمانين إلا إذا ضربناهم بأربعين ثم خمسين ثم ستين ثم سبعين عاد فنصل ثمانين. فلو قلنا لا يجوز ضربهم أقل وضربتهم مثلا زوج ضربات ولا ثلاثة، إذن ما زلت في المحظور، ما زلت في الحرم، ليس كذلك. ولذلك من اللي قال ولا أقل يعني ولا يجوز حصره في الأقل ولا تجاوز الأكثر، ولهذا كلمة لا يجوز ضربهم من اللي قال هنا لا يجوز لا يجوز ضربهم أكثر من ذلك ولا أقل يعني لا يجوز الاقتصار على الأقل ولا تجاوز الأكثر، ماشي لا يجوز ضربهم أقل أو أكثر. فيفهم من البعض أن ضرب الأقل لا يجوز ضربهم 20 مثلا، وكيفاش غضربهم 70 لما بديتيش من واحد جوج حتى توصل 70، إذن فضربهم بالأقل يتوقف عليه ما فوقه، إذن فلا بد أن يكون داخلا، إذن فالاقتصار هو المفهوم وليس الفعل. وحديد الصحيحين إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، فمفهومه أنه لا يجوز الاقتصار على أقل منها أي من 70. هذا على كل حال كله على من يرى القول بالمفاهيم، مفهوم العداد ومفهوم الصفة ومفهوم الصدخل، إلا أن هذه المسائل يجب أن نعلم بأن الذين بنوها إنما بنوها على أنه لا فائدة لهذا الذكر إلا المفهوم. أما إذا ظهرت فائدة أخرى هي التي أوجبت ذكر ذلك الأمر فهذا في واقع الأمر يسقط به المفهوم، لأن المفهوم ضعيف جدا، وتشت بأنه يسقط بأدنى سبب سقط بمرعة الغالب، سقط ب نعم ببيان الواقع، سقط بماذا؟ بالامتناع، سقط اسقط بأدنى سبب، اسقطه المفهوم ضعيف جدا. ولذلك عندما نوقشت قضية المفهوم ما الذي أجاب به من قالوا به؟ قالوا بأنه لا نجد فائدة إلا هذه، لا نجد فائدة من أجلها ذكرت هذه الصفة إلا الاقتصار على محلها وضرء ما سواه. إلا أن أبا الحسين رحمه الله في المعتمد ذهب إلى أن الصفة وهذه الأشياء قد تثر لفوائد أخرى، وذكر من ذكر الصفة ستة فوائد. قال ماشي مثلا إذا قلت أكلت زيدا الطويل فمعناه أن القصير لا يدخل، قال هذا فقط فائدة من فوائد الصفة، إذ قد تكون لهذه فوائد أخرى ثم ذكرها ثم سردها في كتاب المعتمد، فليراجعها من شاء أن يزيد بيانا بهذه المسألة. ننتقل الآن إلى ما له مفهوم آخر. وجاء في العلة والزمان والوصف بالخلف وفي المكان، يعني أن مفهوم المخالفة جاء في العلة وظرف الزمان والوصف، ظرف المكان مع الخلاف في جمع ذلك. مثاله في ظرف الزمان قوله تعالى الحج أشهر المعلومات، أي زمان الحج أو الحج ذو أشهر المعلومات، فمفهومه أن الإحرام في غير تلك الشهور غير مشروع، هذا عند من يقول بالمفهوم. ومثاله من الوصف في الغنائم، في الغنم السائمة زكاة، فمفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها. والذين تجدهم لا يقولون بالمفهوم في الصفة من الذي يقول بالمفاهيم في الصفة، ولكنهم في بعض الحالات، لأن خلقوا مثلا بأن هذا الشيء رعد مفهوم، فإنني في بعض الأحاديث أو في بعض الآيات لا أخذ بهذا القول. لماذا؟ لأنه قد يعرض فيه ما تقدم ذكره من الموانع التي تفهم من الأخذ بماذا؟ بمفهوم، مثل أن يكون كان جوابا عن سؤال، مثل أن يكون ذكر الامتنان، مثل أن يكون خرج مخرج الغالب، مثل أن يكون ذكر الخوف، ذكر يعني هذه تمنع ما يقول بمفهوم. خلق لك لا تقول مفهوم الصفة مثلا، ففي بعض المواطن يمكن أن أرى بأن هذا الموطن ورد فيه هذا المانع فلا أقول فيه بالصفة مثلا. فعلا من السيمة زكاة المعروف عن المالكية، المالك مثلا المالك، أنه كان يقول بمفهوم الصفة، إلا أنه في الغنم السيمة لم يفعل ذلك، إذ قد عرف عن مذهب المالك أنه يلزم بالصدقة بالزكاة في المعلوفة أيضا وفي النتاج للصغار، وهذا المذهب لا نظير له. إذ لم يقل به من فقهاء المتقدمين فقهاء الأمصار إلا الليث ومالك، والناس كلهم على خلافهما، إلا أن مذهب المالك هذا هو الذي تخرج الزكاة من المعلوفة وتخرج الزكاة من السائمة، هذا أولى، وتخرج الزكاة من الصغار من النتاج الصغار، ثم له في ذلك تفاصيل مذكور في كتبه. لماذا لم يقل مالك مع صحة هذا الحديث عن الوصول إليه؟ قال بأنها خرجت مخرج الغالب، يعني أن الذي كان معروفا عند العربي وهذا هو الغالب عندهم والغنم السائمة، فخصت بالذكر لشدة الحاجة إليها، مثل قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. واش قتل الولد من غير خشية الإملاق يجوز؟ ها ما يجوز، ولكن ذكر خشية الإملاق لأن هذا هو واقعهم، أنهم كانوا يقتلون الأولاد مخافة الفخر الذكور يقتل من خفة الفخر. أما النساء في الأصل كي يدفنهم سواء من أجل كي يخافون من الفقر ولا يخافون، لأنهن على كل حال يقولون بأنهن لازمة للعار، يجلبن العار، وهذه عادة في معروفة وأجنبة. إذن فقط الأولاد كان من أجل ماذا؟ من أجل مخافة الفقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. إذن هذه خشية إملاق، هل له مفهوم ولا ليس له مفهوم؟ لا مفهوم له، لأنه خرج إدعادة العرب أنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر، فكان ذكر السائمة في الحديث ماضيا على هذا السبيل، وهو أنها ذكرت لأنها هي موجودة عند العرب، إذ المعلوفة عندهم أمر نازل لا وجود. إذا مفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها، وعلى هذا مضى كثير من العلم، وقالوا إن الغنم إذا كانت معلوفة لا زكاة فيها، مثل مثلا يكون لديك مئات من الأغنام وأنت لا تشرحها ولكن تطعمها في محلها، تتخذ لها محلا ثم تتأتي بما تقوله، هي المعلوفة سواء كانت تعرف أو لا تعرف بلغتنا، ولكنها لا تسرح لا ترعى، يعني لا ترعى، فهذه ليست فيها زكاة عند الله سبحانه وتعالى. إلا أن مالك رحمه الله قرنها خرج اسمه خرج الغنم، وفي حقيقة هذه ليست حديثا، وإنما هي رسالة أبي بكر، لأن هذه فقط رسالة أبي بكر هو الذي ورد فيه هذه الرسالة أظن، ولكن قال هنا راجح صحيح بن خزيمة بما يكون هذا حديث. ومثاله في المكان وأنتم عاكفون في المساجد، أخذ الإمام مالك هذا فشرط بناء عليه أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، قال من اعتكف في غير المسجد فاعتكافه باطل، لأن الله تعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد، فجعل المساجد البقاء في المساجد جزءا من صحة الاعتكاف، أخذا من مفهوم المخالف من دلالة المساجد، المفهوم المخالف يلزم بعدم صحة الاعتكاف في غير المساجد، قال إنه ليس مفهوم هذه المسألة من هذا، لأن هذه الآية أخذ المالكية وجوب أو اشتراط المسجد في الاعتكاف، والاعتكاف لا بد أن يكون في المسجد عند المالكية، ولا بد أن يكون صاحبه ماذا صائما، لا يقبل عندهم الاعتكاف إلا في المسجد، ولا يقبل إلا بصفة الاعتكاف، وأغلب العلماء على هذا المذهب، وبعضهم ذهب إلى إسقاط أحد الشرطين من هذا الأمر، إلا أن الذي عليه جماهير هو هذا. الشرط الشرط فهو مفهوم مخالف أو مفهوم منطق الملكية؟ لا، عدم الصحة فهمه بالمخالف، والصحة بالمنطق، لكن مثلا وأنتم عاكفون في المساجد، كلمة في المساجد هنا معناه أن من لم يعتكف في المسجد مفهومه أن من لم يعتكف في المسجد أن اعتكافه باطل، فالمفهوم وصحته بالاعتكاف في المسجد مفهومه، لا مفهوم، إذ ليس كل مثبت في حكم يثبت الحكم في الضد، إذ قد يكون الإنسان ثبت عليه الحكم في حال ولا يثبت على الحكم في ضده، لكن هنا استخرج مالك ثبوت الحكم في الضد فقال بعدم صحة الاعتكاف في المساجد، واضح؟ والمساجد اشترطوا فيها أن يكون مسجدا جامعا، اشترطوا فيه أن يكون مسجدا جامعا على سبيل النبي حتى لا يخرج يوم الجمعة من صلاة الجمعة في غيره. على أي حال هذه المسألة فقط مسألة الإفهام. ننتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالصفة. اختلف الفقهاء في المنفية عن محلية كل غنم سائمة فيها الزكاة. هل المنفي هنا هو القيد والمقيد معا، ولا المنفي فقط هو الصفة؟ من قال بأن الذي عليه المضار هو القيد أخذ هذا وعممه، ومن قال بأن الذي ثبت فيه الحكم هو القيد والمقيد معا جعل ذلك خاصا بالغنم. مثلا إذا قلت في الغنم السائمة زكاة، ما هي علة وجود الزكاة في الغنم؟ نعم صوم. إذا ما الذي ثبت به الحكم؟ والصوم هو مثبت الحكم وضده العلف والذي ينفع عنه الحكم. إذا وأخذ معك هذا البقر يستعمله في الإبل والبقر وجميعها. من قال بأن الذي أوجب الحكم هو القيد، قالوا بأن ذلك يعم كل سائمة. ومن قال بأن القيد مع المقيد ومحل الحكم، قال بأن ذلك خاص بماذا؟ لا يؤثر هذا الحكم إلا في معلوفة الغنم. أما معلوفة الإبل والبقر سيقول لا يؤخذ حكمها من هنا، لا يؤخذ حكمها من الله. إذا من قال بأن القيد هو الذي جلب الحكم يقول بماذا؟ بأن الصوم إذا جعلناه علة عممناه. ومن قال بأن القيد مع المقيد هو الذي يتعلق بالحكم خص ذلك بمعلوفة الغنم. أظن فهمت هذا المعنى، فهمين ولا لا؟ كل عام إيه إذا كانت ولا يسخلني كتشبه لك تكون عامة. إذا كان قيد، إذا كان حكم يرجع إلى القيد وحده راه غادي تنتقلها وتحكم بها. إذا كان يرجع إلى القيد والمقيد هنا لا يمكن لك أن تنقلها، فهم؟ لأن بعض العلماء يقولون كيقول لك خصوصية ومانعية الفرع، خصوصية الأصل ومانعية الفرع، هذه تمنع من ماذا؟ من القياس. تقول لك وفي الغنم خصوصية تمنع أن يلحق بها غيرها، فتسمى خصوصية الأصل ومانعية الفرع، مفهوم؟ هالشيء تقول الظاهرية في نفي القياس. يقول لك مثلا بأن الله تعالى حرم الربا في البر. نعم البر، ومن صفة البر أنه يقتات. أش كيدير أصحاب القياس؟ تقولوا العلة هو الاقتياس أو الادخار، تأخذوا الظاهرية تقولوا لا، الاقتيات والادخار معك ولذلك الشيء المدخر والمقتات برا. أنت كتسمى ياش القيد والمقيد. إذا قلت له هذا القيس عليه الفول يقول لك ما يمكنش، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن ينطق نطق بماذا؟ بالبول، ونطق بالشعير، ونطقه يفيد الخصوصية، والخصوصية إذا وجدت في المحل يجب أن لا ينتقل حكمها إلى ما سواه، تكون مقصورة عنه، تسمى خصوصية الأصل ومانعية الفرع. هذا وصف مش تنشوف اللي بيحكم فهو مخالف. عشان في القيم واحد ولا بجوز؟ لا هنا ده بشوفه بجوز. طول ما تشوف العلة. ده بقى معلوفة الغنم. فهمه أن معلوفة الغنم لا زكاة فيه. فهم؟ إيش نقول حلف؟ حلف. أكل لا أقول لك أنا مثال أكرم أهل القرية الفلانية الطرب. أكرم أهل القرية الفلانية الطرب، يعني كرم البادية القرية الفلانية. إلا جا شي واحد يقول لك أودي حتى الطلبة ديال الدوار ديالنا خصنا نكرموهم، لأن علة الإكرام هو أنهم طلبة، راه غادي يعمم لك الحكم. إلا قلت لي أنت لا، القيد والمقيد هو بخصوص الحكم، يكونوا طلبة ويكونوا من ديك القرية، غتكون علة هناش، غتكون هنا مرجع الحكم هو شيئين معتبرين، يكونوا من هذه القرية ويكونوا حافظين القرآن. إذن هنا ترجع الحكم ينبني على قيدين، مش على قيد واحد، القرية والحفظ. أما لو قلنا بأن الحفظ وحده فإنه يسوغ لمن ينظر في الذكر أن ينقل ذلك الحكم إلى كل حامل القرآن في الأرض. إذن ليش يرجع الحكم هنا؟ وش يرجع إلى القيد والمقيد ولا إلى القيد؟ ها؟ إذا هما معان، إذن البقر والغنم، لا البقر والغنم إذا كانت نهضروا واش ممكن ناخذوا غير الصوم ونديروه مثلا عله ونمشيو فين ما لقينا شي صوم نفرضوا فيه الزكاه، فين ما لقينا شي معلوفه نخرجوا عليها من عام الزكاه، ولا هذا خاصه بالغنم؟ ها ها زلك ها يعني الشرع الشرع والشرع دابا هذيك العله مناسبه لتكون محل قياس ولا غير مناسبه؟ ها والحديث ديالنا باش نبين فيه الحكم ما فيش شي ها لا ما بغيتش لا لا كيف ما عندك ما في شك ما عندكش مفهوم اذا كانت ما عندك جواب لا يكون له مفهوم لانه اذا وضع اليك الانسان سؤال وذكر فيه اللفظ وأعدته بنفس الصغرة هذا بالإجماع لا يكون له مفهوم. كما إذا جاءك إنسان وقال هل في العنب الأبيض هل في العنب الأبيض زكاة؟ فقلت له نعم في العنب الأبيض زكاة، باتفاق العلماء أنه لا مفهوم. كل جواب ورد عن سؤال بنفس الصغرة التي سئل بها فإنها لا يكون له مفهوم. هذا الحديث جاء في سياق البيان وليس في سياق الجواب، سياق الجواب ما كيكونش عنده مفهوم تفقد. اذا هذا دابا غير اللي بغينا نبحثوا، واش دابا محل الحكم الذي جلب الزكاة واش هو الصوم ولا الصوم مع الغنم؟ الصوم. اذا احنا الحكم ديال الابل مثلا الابل المعلوفه والبقر المعلوف وداك الشيء ما ناخذوش الحكم ديالو هنا ولا ناخذوا منه؟ واش كنقول دابا؟ يمكن نسقط الحكم تاع الغنم على الباقي. هو الفرق شنو ولا شنو المانع؟ شنو خصوصية الأصل ومانعية الفرع؟ شنو الخصوصية؟ مختص بالغنم. لا باش هو مختص بالغنم لابد أن تبين وجهه الشرع، علاش مختص بالغنم؟ نذكر في الحديث أنه في غنم. وهذا هو الظاهرية، هذه هي الظاهرية دابا، الظاهرية الذين يقولون بأن تخصيص الشرع باللفظ يدل على الخصوصية. هذا مثل الظاهرية أن تخصيص الشرع باللفظ يوجب بالخصوصية، وأنه لا يجوز لأحد أن يخص الشرع لفظا بالحديث ويلحق بها غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن لو أراد أن يبين ذلك لبيناه، لو أراد أن يبين ذلك لأنه أفصح الناس، فكيف تجد أنت ما لم يقل؟ وإلا إذا قلت لك أعطينا واحد كيلو ديال البرز أعطينا واحد كيلو ديال الفول، إلا قلت لك هذا يلحق بهذا، لأن كل ما قلت المدخل راه الظاهرية العامة شي حاجة تيقولوها تما، تسمعوا لهم مزيان، تيقولوا شي حاجة، ما تحسبهم شيء بأنهم هكا تسمعوا الناس اللي انتقدتهم تقول لكم يا الحازمي الا تتبع ابن حزم، هذا غير في الغنى في كل شيء، وحتى في الغنى اذا كان شي مذهب فقهي بني مؤسس راه كيبقى نظريه فقهيه ما باش ما دير دابا غير قول لي دابا الا جا شي واحد وقال لك اعطيني واحد العبره ديال اعطيني غنم سائمه وعطيتها انت بقره سائمه، واش هذا يجوز ولا يجوز؟ ها واش انت لو كنتي بغيتي بقره سير ما كتعرفش السميه ديالها ها ما تقول اعطيني بقره سائمه ها زايد اذا فما يقوله الذهبي صحيح اذا نطق الشرع بلفظ فهذا يفيد الخصوصيه ولو اراد غيره لنطق به فكيف تلحقون بألفاظ الشرع ما لم ينطق به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وسكت على لسان رحمة أنكم من غالي أن ينسى زيد فلا تبحثوا عنها ولا فلا تسألوا عنها فالظهر مصحش هذا المذهب مصحش ها حد وحرم ثم قال وسكت ذا الحدود وحرم لا يحرم وسكت هذا اللي يسكت عليها إذا ما حرمهاش ما حدها فلا تبحثوا عنه وعلى سنفقاء يبحثوا عنه داروا الفول فيه الربا داروا الروس فيه الربا داروا اللوبيات تدخل فيها الربا علاش اصدر لكم هذا مثلا إذا الظاهرية هم عندهم الحق الواقع ضد ها؟ ضد المسألة شو هو الواقع؟ كيف الواقع هذا المسلم؟ أكثر الحالة أكثر الحالة أتبع الفن باش ما عجبك ما فيها الربا أتبع العدس ما فيها الربا بعبرة بعبرتين ولا بجوج العبار ولا لا عجبك الربا الفن هذا غير تحي يبقى في هذوك ستة الأصناف اللي كاين في الحديث شنو غادي تعطي؟ بحالاش بحالاش بحالاش هل يوجد شيء في الدنيا ليس له حكم؟ سكت عبي عندنا الظاهرية 300 سنة وهما كيجوا على مسائل الفقه ولا 350 سنة وهما كيكتبوا الكتب ديالهم ما عمر شي مسألة فقهية طرحت عليهم ولم يستخرجوا لها الجواب من الكتاب والسنة ما عمرهم استعملوا الأصول 350 سنة ما عرف عنهم أنهم توقفوا في مسألة ومجوش عليها من الكتاب والسنة وهذا بماذا؟ بشهادة الجميع أسمتي الطاهرية الخطأ ديال الطاهرية في كي عندهم سي مسائل جمدوا فيها وعندهم اعتبارات فقهية ما تطنش لها أن ما رعاه الله سبحانه وتعالى في تعليق الحكم هو بمثابة جعله دليلا عاما هذا ما لم نتفطن له ولا يمكن للشرع أن يعلق الحكم بشيء في محل ثم بعد ذلك يقول لا تعلقه بذلك الحكم في محل آخر لأن هذا الشرع لا يمكن أن يمضي عليه واش ممكن سبحانه وتعالى مثلا يقول لنا حرمت الخمر لإسكارها وأحللت النبيذ لإسكارها مش هذا ممكن مش ممكن مش هذا ممكن حتى شوف هذا الشيء باش نقلبوا على النصوص واش ممكن أن الله سبحانه وتعالى يقول حرمت هذا الفعل لأجل أنه ظلم ظلم ثم نجيو نقولوا إذن إذا قال سبحانه وتعالى حرمت الضرب من أجل الظلم وما ذكرش القتل إذن نقتلوا من أجل الظلم هذا ماشي جنون ما علق الشرع به الحكم يجب أن يتحقق في كل محل لأنه غاية شرعية تطلب هادشي تيقول لهم الفقهاء قال لهم الشرع ما سكتش على هادشي اللي قلت وسكت عليه راه ما سكتش بدليل أنه ذكر موجبات هذه الأحكام فلا بد أن تتحقق على وجه الأرض فهم هذا هو المدخل ديال الضعف ديال المذهب الظاهر بس مفهوم ولا مفهومش ها هذا هو المشكل عندهم دابا استعملتي على الحكم بشي حاجه ما يمكنش بلا تدخل على القب ديال الضوء ولي حلوا هنا وحرموا هنا ممكن ثم ذاك الحكمه كتبان الحكمه في ذاك الشيء ذاك الحكم المعلق به تتبان ولذلك كان الفقه في الأساس ديالو مبني على هذا الاعتبار قال عمر بن الخطاب أن قارن النظائر بالنظائر والأشباه بالأشباه في السلسلة المسلسلة. هذه فكرة قديمة هذه وعريقة في الفقه الإسلامي، خذ بها الصحابة ومن بعدهم. إذن مذهب الظاهريين جمدوا على أمور ما كان ينبغي لهم أن يجمدوا عليه، ولذلك أتوا بالغرائب. جوب الغرائب ما جوب في الفقه الإسلامي شيء أمور عجيبة غريبة. يقول لك يجب عليك أن تقبل المرأة في رمضان بالسنة، لا هو من السنن أو الواجبة في بعض الكتب تقبل أن كانت تقبل ويباشر في رمضان. قلت دير السنة السنة دير السنة وما أعطيش غيرك بهذا السنة. لا يراعون مآلة الأمور ولا ينظرون إلى إلى إلى إلى إلى اختلاف الصفات، ولا ينظرون إلى إلى أن الشرع إذا علق من بحكم فهذا يعني أنه مطلوب وجوده أو إزالته. فلذلك هذا الأمر ضعف، هذا هو وجه ضعف. متفقين؟ واش متفقين؟ ها؟ متفقين؟ ثم غادي يسولهم سائل، لماذا سبحانه وتعالى لم يحرم إذن الربا في الرمل ولا الحجارة؟ ولماذا خصها بالمطعومة؟ غير الشرع جا وكيحرم وكيحرم الربا في المطعومة؟ واش ما يحرموا في الأرض والتبان ما عندهمش ما عندهمش التبان تما، ما عندهمش خضار، ما عندهم. لكن هذا ما لم تكن من الأشياء التي قد تكون لها علة جامعة لم تذكرها الشرع، لأن ما لم تضرب مع الشعير، لأنها ليست من الأشياء التي توقف على وجود الإنسان وانتظام حياته فيحتاج إليه فيستغل من جهتها فيوصل بذلك إلى ربا النساء، لأن ربا الفضل مفتاح باب ربا النساء. فلذلك علم اللي جاءوا شافوا الأمور منتظمة، ما تخرج هنا غير المطعومات والمأكولات. إذا في المطعومات والمأكولات ما ذكرت هنا إلا لتحقيق أمر الشرعيين وهو درء ربا النساء، فسعوا في تحقيق غرض الشرعي بناء على تلك الأمارات. هذا هو وجه الضعف عند الظاهرية. بين ها تبين هذا هو الضعف ديالهم، ما كيرعيوش هذا الجانب. ف إذن لأي شيء نرد هذا القلب؟ واش الغنم مع واش الغنم مع السوم ولا السوم وحده؟ نعم الغنم مع السوم متشبه بشنو خصوصية المحل ها؟ أنا استبوش قيد الصحابة كان فيهم شو واحد زيت مسلم أنا استعنت كان هذا كان أبو هريرة، لكنهم لا يعدونه من الفقهاء الظاهرية، ماشي ذاك الظاهرية الجفاء ماشي الظاهرية أو التاني الناس يأخذوا الظواهر وتأمل وتكون بعض الأصول، ولكن ماشي بهذه الطريقة قال ذهب مستقيم هذا ما أعرف. زيد إذن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، هل نأخذ منها حكم الإبل معلول السائمة ولا البقر السائم ولا ما نأخذوش؟ نأخذه منه، نأخذ منه البقر السائم ونأخذ منه الإبل السائمة. إذا نثبت فيها الزكاة وننفي عن الإبل المعلوفة والبقر المعلوفة أيضا الزكاة كما نفينا عن الغنم المعلوفة، هذا ما تقولون؟ إذن فلتكن العلة التي من أجلها وجدت الزكاة في السيمة هي الصوم وإلغاء المحل، وتكون الصفة التي من أجلها سقطت الزكاة في هذا المحل هو العلف مع إسقاط رعاية الغنم. نعم قالوا تمام من القبول عنا مش الصوم عند المالكية. نعم قالوا الصوم يوجد في الوحوش ولا نعم نعم هذا مع الملك تمام العلة. فقال لا زكاة من إبن وغنم من ضان الصوم فقط، والخلاف الزاني في كل مقيد بقيد هل يرجع النفي والإثبات فيه إلى مجموع القيد والمقيد معا أو إلى القيد فقط؟ وللذي يلزم حيث مجتنب من قد سوى الدقاق مفهوما مفهوم لقب، يعني أن من عاد الدقاق من الشافعي وابن خويز من داد من المالكية اجتنب مفهوم اللقب أي لم يعتبره لما يلزم من الفساد على اعتباره حيثما اعتبر، إذ يلزم عليه أن مفهوم قوله تعالى محمد رسول الله أن غير محمد ليس برسول الله وذلك كفر أعاذنا الله منه. ابن خويزمن ذات والدقاق من المالكية وكذلك مالك وأحمد كل هؤلاء روي عنهم أنهم يقولون بمفهوم اللقب. وهذا استهجنه العلماء كثيرا وعدوه ضربا من الهذيان إلى أن إمام الحرمين قال إن تخصيص الحكم بالاسم لا يكون إلا لحكمة أو لعلة في ذلك الاسم. تخصيص الحكم بالاسم لا بد فيه من الخصوصية. فإذا قلت لك أكرم محمد مثلا فأنا لا أنفي الإكرام عن زيد، ولكن ذكري لهذا محمد بهذا الحكم لا بد أن يكون لك لذلك موجب. إذن فلماذا لا أذكر غيره؟ لأنه لم تكن فيه لم يكن فيه ذلك الموجب الذي أوجب العطاء. يقول من الحرمين تخصيص الاسم بالذكر لا بد أن يكون لغرض، ولا بد أن يكون له غرض ليس في غيره، وإلا فلماذا خصه بهذا دون غيره؟ إذن هذه هي فائدة الذكر. إلا أن الدقاق رحمه الله وكذلك ابن خويزمنداد وحقي عن الإمام أحمد وحقي أيضا عن مالك في قوله تعالى في قضية الرمي، لأنه أخذ فيه بمفهوم اللقب. نعم، واذكروا الله في أيام معدودات، أخذ منه أن الليلة لا يجوز فيه ما يجوز في النهار. قالوا بأن مالك رحمه الله قال هنا بماذا؟ بمفهوم اللقب، وذلك قال به ابن أحمد ونقل عن غيرهم، وواصل عدد من قال بمفهوم اللقب حسب ما نقل إلى أكثر من 10 من العلماء. وما تجده في كتب المشارقة خاصة المتأخرين منهم بعد ما قلت بالمعاصر الشيخ والكتب المدرسية بأن لم يقل بمفهوم اللقب أحد إلا الدقاق، هذا في واقع الأمر غير صحيح. قال به الدقاق وابن خويزمنداد من المالكية وغيرهم. هؤلاء قالوا بأن اللقب له مفهوم. مقصود باللقب هنا ما هو؟ اللقب عند الأصوليين ليس هو اللقب عند النحاس. اللقب عند الأصوليين يشمل الاسم والكنية واللقب، يعني كل ما يعرف به الشخص في أصول فإنه يسمى لقبا. فزيد عندهم لقب يعني الأصوليين، وأبو عبد الله عندهم لقب، وسعيد قرزين عندهم لقب. فاللقب عندهم هو الاسم الدال على المسمى شريطة أن يكون علما. أما ما سوى ذلك فإنه كل هذا يسمى عندهم لقب. وعند النحاة اللقب معروف وهو ما شعر بالمدح أو بالذم. نعم، يقصد بين الشخص يكون ذات مشخصة. نعم، يكون ذات ودات يكون شي حاجة معروفة معرفة، هذا اسم اسم اسم وصف سواء كان لقبا. قال في نص البنود أن اللقب والاسم الذي يصح ترتيب كلام العرب بدونه أو غيره هنا، سواء كان اللقب علما أو كليتان أو اسم جنسي جامدا أو مشتقا غلبت على اسميته كالماشي أو اسم جمع كقوم وراثي، وإنما ضعف الاحتجاج به لعدم رائحة التعليل فيه فإن الصفة تشعر بالتعليل. نعم، قال إمام الحرمين تعليق الحكم بالصفة إذا كان صفة غير مناسبة فإنها لا يكون لها مفهوم، ومثل مثلا في الغنم الحمر زكاة، قال هذا لا مفهوم له لأن الحمرة والبياض لا يكاد العقل يعقل لماذا خصت بهذا الحكم. قال يقول لحال فالصفة تشعر بالتعليق. قاله قرني مثاله حديث لا تبيع الطعام بالطعام إلا يدا بيد، وحجة القائل به أنه لا فائدة في ذكره إلا أن في الحكم عن المسكوت عنه كالصفة. وأجيب بأن فائدته استقامة الكلام إذ بإسقاطه يختل بخلاف الصفة. وقد أخذ بعض من احتجاج مالك على أن الأضحية هي لا تجزي بقوله تعالى القول مفهوم اللقب، وجعله ابن رشد مفهوم الزمان قوله للذي في البيت يجتني بالبناء المفعول وحيثما اسم شرط وفعل الشرط تقدير حيثما تدرى ويمكن أن يكون حيثما تصفه من الكاتب وأن الذي في البيت حتما بالنصب. تنبيه، إذن الآن عرفنا المفاهيم، ما هي؟ تفهم المفهوم، شكل المفهوم، مساس التسبعة 10-11 حال أشنا هي؟ نبدأ بها زيز، هي مفهوم الصفة زيز الصفة المناسبة والصفة غير المناسبة، لأن هذا كان فيه خلاف. زيد عندنا الصفة زيد والظرف والعلة والغاية والعدد الحصر حصر صح زيد لا لا خلنا كي يقولوش بيه ناخذ خليتو شي حاجة الشر عاد نزيدو الصفة غير المناسبة عاد نزيدو اش الشرط قلتو وزيد اللقب شحال هذيك لا هو كيتقال كيتزروح لكن هو غير ضعيف كيوخروه ماشي ها شحال هذيك ماشي 10 تسعود ايوا صافي اذا كانت 10 ديروا 10 اذا كانت 9 ديروا 9 المهم حسبوها ديروا 9 ديروا حسبوها شحال هي اللي كنعرف انا هي 9 شي فراس كيقولوا ايش 10 اللي فيها 10 اللي فيها بلا الصفه المناسبه على المناسبه 11 لانها وقعت في الاول ديال الشيخ خليل اعتبر ما جابها هذاك علاش جابها ثم عندكم علاش سيف واشتريت علي الولا قبتونيا هذا هو الظرفين اللي خاصنا هذا الظرفين هو اللي نسيناهم سيف واشتريت علي الولا قبتونيا ذا حتى هو الاستثناء سيف واشتريت علي الولا قبتونيا وعدي ظرفين وحصرا غيا سيف واشتريت علي الولا قبتونيا وعدي ظرفين وحصرا غيا سيف واشتريت مفهوم الصفة واشتريت مفهوم الشرط علي مفهوم العلة هو درج لقب مفهوم لقب الدنيا مفهوم الاستثناء وعدي مفهوم العدد ظرفين ظرف الزمان وظرف المكان وحصرا مفهوم الحصر غاية مفهوم الغاية شي واضح سيف واشتريت علي الولا قبتونيا وعدي ظرفين وحصرا غاية زول مجنون وعدي ظرفين وحصرا غاية اش مسكو مجنون شنو اللي قال مفعول ولا مفعول سيف واشتريت علي الولا قبتونيا وعدي ظرفين وحصرا غاية صافي شري كاين حضرها واحد يومين بعدا نسيان عاوتاني تمشي بنو غازي هو الذي نظر وانا وجمع بنو غازي في البيت نعم بنو غازي اذن هذه هي المفاهيم العشره كما ترونها اما درجتها في الحجيه والضعف فسنذكر ان شاء الله في المسجد وصلنا